ونبدأ إن شاء الله في علم البيان. نعم لا قلت كتاب، أظن قلت كتاب، هو قلت إنه ألف آية الدين وحدها ثم عاد، فالكتاب لا فرق فيه، لا يستغنى بالثاني عن الأول، ثم عاد وسع الكتاب وجعلهم بلغتين الدين والرهان. وهذا كتاب أظن تجده في معرض الكتاب أكثر شيء في الرياض، إذا واحد وصى أحد يجده غالبا في مكتبة وهبة. علم البيان، قال المؤلف رحمه الله: علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة. مر معنا في البدايات في فصاحة الكلام أو في فصاحة الكلمة، في فصاحة الكلام، أن من العيوب المخلة بالكلام والتي تجعل الكلام غير فصيح التعقيد المعنوي. وقلنا إنهم عقدوا علم البيان لأجل السلامة من التعقيد المعنوي، وكذلك حتى يكون الكلام واضحا إذا أردت به غير ظاهره، لا أقول يكون واضحا، الأفضل أن أقول أن يكون مفهوما، لأن علم البيان ولأن من يأتي بالمجاز يعمد إلى شيء من الخفاء يجعل السامع يتأمل ثم يدرك، فيجد في إدراكه للعلم لإدراكه للشيء بعد خفاء نوعا من اللذة، وهذا يظهر مثلا في الكناية كثيرا. هنا يقول ناظم في تعريف البيان إنه علم، كما يقول البلاغين، علم تعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. علم المعاني لو تأملت يعرفك كيف تؤدي المعنى الواحد بطرق مختلفة من جهة التركيب، زيد ناجح، ما نجح إلا زيد، إلى غير ذلك، ويبين لك كيف يطابق كل تركيب مقتضى الحال. أما علم البيان يبين لك كيف تؤدي المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. فمثلا شجاعة زيد يمكن أن تعبر عنها باللفظ الحقيقي، تقول زيد شجاع، أو تقول زيد كالأسد، أو تقول زيد أسد، أو تقول جاء زيد ووضع مخالبه في الأعداء، أو وزأر ففر الأعداء وزأر، زأر هذه من صفات إيش؟ الأسد، وضعتها لهذا الرجل، هذه أخفى ولا شك من زيد شجاع، وهكذا. أو زيد يقطر سيفه دما، هذا يعني أنه كثير القتل، هذه كناية. فتتفاوت الطرق المعبرة عن المعنى الواحد في وضوح دلالتها، ومهمة علم البيان بيان هذه الطرق ومعرفة شروطها ونحو ذلك. الناظم قال: علم البيان ما به يعرف، أي يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة. فهو يقدم ويؤخر كي المعنى واضح، ثم بين كيف انبنى هذا العلم. نعم. هل في حصر لأبوابهم في العلم المعاني؟ هو الآن سيحصره، يقول لك أبوابه في الحقيقة اثنان وباب ثالث احتيج إليه فذكر، وهذه الطريقة مشهورة عند البلاغيين. لماذا؟ يقولون اللفظ قد يراد به معناه الحقيقي، وهذا لا شأن لأهل البيان به. وإذا وجدت بعض كتب علم البيان أو كتب البلاغة عموما تذكر الحقيقة فلتبني عليها الكلام عن المجاز، وإلا إذا أريد باللفظ معناه فما شأن أهل البيان؟ لا علاقة لهم بالأمر، لأنه سيكون واضحا، وإنما يتوقف على فهم العبارة، يعني فهم الألفاظ. نرجع، تذكرون عندما قلنا رأيت ذئبا، إذا قلت رأيت ذئبا أو قادنا ذئب، وأنها تختلط على السامع فيظن أنك تقصد رجلا غادرا، بينما العرب إذا أرادت الشجاعة تقول أسد، وإذا أرادت الغدر تقول ذئب، وإذا أرادت الجمال تقول قمر. فعندهم طرق أو ألفاظ تستخدم للدلالة على صفات معينة في تلك الألفاظ. فإذا جئت باللفظ على معناه الحقيقي ولم ترد شيئا آخر فهذا لا شأن للبيان به. يعني قلت زيد شجاع، هذا أين يدرس في علم البيان؟ لا يدرس. وقد تأتي السورة كاملة ليس فيها صورة من صور البيان. لماذا؟ لأنها كلها جاءت على الحقيقة، الحقيقة لا تهم البيان. لماذا؟ لأنه يسعى إلى البحث عما تتفاوت دلالته وضوحا. وإذا جاءت الألفاظ على الحقائق فهي مفهومة لكل من يفهم معاني هذه الألفاظ. والذي لا يفهم معنى كلمة أسد مثلا أو لا يعرف معنى كلمة قمر لن يفهم، لكن لا من جهة تفاوت دلالتها، لكن لأنه جاهل بمعنى هذه الكلمة. طيب الصوت رايح. الاحتمال الآخر الآن إذا أريد باللفظ معناه فلا شأن للبيان به، أو الحالة الثانية أن يراد به لازم معناه، وهذا له احتمالان. إما أن يراد به لازم معناه مع امتناع المعنى الأصلي، أو يراد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. فإذا قلت قاد المسلمين أسد فأنا لا أريد الأسد وإنما أريد لازم معناه وهو صفة الشجاعة، هل المعنى الأصلي مراد؟ لا يمكن أن يكون مرادا. إذن هذا هذه صورة وهو المجاز. الصورة الثانية أن يراد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، مثل أن أقول إذا حضر زيد فر الفرسان، ماذا أريد؟ أريد الشجاعة. هل المعنى الأصلي يمكن أن يكون مرادا وأنه بالفعل إذا جاء فر الأعداء؟ نعم، ليس ممتنعا مثل الأسد أن يقود، مثل امتناع قيادة الأسد للمسلمين، صح؟ إذن هذا هو النوع الثاني اسمه كناية. أعيد، إذا أريد باللفظ معناه فهذه الحقيقة، وإذا أريد به لازم معناه فقد يكون مع امتناع المعنى الأصلي وهذا هو المجاز، وقد يكون مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهذه هي الكناية. هذا الكلام هذا واضح؟ كل علم البيان مبني على هذا، ولكن المجاز في بعض صوره مبني على التشبيه، ولذلك تكلموا على التشبيه، فصارت الأبواب ثلاثة: التشبيه ثم المجاز ثم الكناية. المجاز والكناية من أصل العلم، والتشبيه ذكر لتوقف بعض فهم بعض مسائل العلم عليه. هذا ما أشار إليه الناظم باختصار شديد. فقال: فما به لازم موضوع له، إما مجاز منه استعارة تنبي عن التشبيه أو كناية، إما تأتيل التفصيل، صح؟ الأول هو المجاز والثاني هو الكناية، وما بينهما جملة معترضة. يعني فاللفظ الذي أريد به لازمه إما أن يكون مجازا وإما أن يكون كناية. والسؤال عندكم: متى يكون مجازا؟ إذا امتنعت إرادة المعنى الأصلي. ومتى يكون كناية؟ إذا لم تمتنع. تجد المفسرين يقولون في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الطبري نفسه يقول: بل يداه مبسوطتان، فيها قولان، قول حمل اليد على الحقيقة، والقول الثاني كناية عن الكرم. ما معنى الكناية؟ إرادة غير المعنى الأصلي مع عدم امتناع المعنى الأصلي، فهو ليس نفيا لوجود اليدين ولكنه بيان للمعنى المراد، لأنه جاء في مقابلة قول اليهود إن الله بخيل، استغفر الله العظيم، فقالوا يد الله مغلولة يقصدون البخل، فجاء الجواب بما يدل على الكرم، فالكرم هو المقصود والمعنى الأصلي ليس ممتنعا، بخلاف من يحمله على المجاز، إذا حمله على المجاز ينفي المعنى الأصلي، يقول المعنى الأصلي ممتنع. واضح الفرق بين القولين؟ إذن فهمنا البابين الأساسيين، وسنفهم لماذا أتى التشبيه. التشبيه لأن المجاز فيه استعارة، والاستعارة مبنية على التشبيه، سيأتي الآن بيان التشبيه ثم المجاز وتحته الاستعارة، والمفترض نعم هذا هو. فالآن يبدأ في التشبيه بعد هذه المقدمة التي عرف فيها البيان وأشار إلى أبوابه. ما أبوابه الأصلية؟ بابان، المجاز والكناية. والتشبيه ذكر لغرض لأنه سينبني عليه تصور بعض المسائل. هذا القول فيه خلاف، لكن هو القول المشهور الموجود عند القزويني والذي مشى عليه المؤلف. فبدأ في الكلام على التشبيه، وكلكم يعرف التشبيه، حتى الذي لم يدرس البلاغة قط، زيد كالأسد في الشجاعة، هذا تشبيه مصنوع لأجل التعليم فقط. فزيد مشبه، والكاف أداة تشبيه، والأسد مشبه به، وشجاعة أو في الشجاعة وجه الشبه، هذه أركان التشبيه سيتكلم عليها تباعا. فبدأ بطرفي التشبيه وهم المشبه والمشبه به، لا يجوز حذفهما أبدا، فإن حذف أحدهما انتقلنا إلى الاستعارة، لكن الضمير المستتر ليس حذفا، الضمير ليس حذفا، ولكن إذا حذف انتقلنا إلى الاستعارة. كيف؟ قاد المسلمين رجل كالأسد، هذا تشبيه، قاد المسلمين أسد، هذا مجاز، وهو بالمعنى الأدق استعارة، استعارة نوع من المجاز، الذي ينفي المجاز عليه أن ينفي الاستعارة، بل الذي ينفي المجاز عليه أن ينفي الكناية لما سيأتي ربما يتضح لما يأتي. الآن يريد أن يتكلم عن طرفي التشبيه. ما هما طرفي التشبيه؟ قلنا أركان التشبيه أربعة، لكن لها طرفان هما الأهم، وهما اللذان لا يمكن حذفهما، وجه الشبه وأداة التشبيه يمكن حذفهما، بل يحذفان كثيرا، لكن الطرفان لا يحذفان. فقال يتكلم عن الطرفين، وطرف التشبيه حسيان، ولو خياليا وعقليان، ومنه بالوهم وبالوجدان، أو فيهما يختلف الجزآن. الحقيقة أن ما يذكر هنا في التشبيه من تفريعات مختصر، وهو في الجوهر المكنون مطول، مع أن كثيرا منه لا تظهر له فائدة حقيقية في فهم علم البيان ولا في تذوق البلاغة، بل نص بعض العلماء أن من التقسيمات ما أكحم في علم البيان لإظهار قدرتهم في علم الكلام والمنطق، وهذا يظهر في تقسيم آت في البيت 81 أكثر. فالتقسيمات الكثيرة، أقول لك يا أخي لم يذكر كثير من التقسيمات، كثير من التقسيمات فائدتها ضعيفة جدا. أوصل التقسيمات للأقسام القزويني إلى أكثر من 40 تقسيما، لا أقول من 40 قسما، من 40 تقسيما، كل قسم تحته على الأقل قسمان وأحيانا ثلاثة، وقد درست في رسالة ماجستير عندنا في الكلية تقسيمات القزويني فقط للتشبيه، رسالة ماجستير، وكثير منها لا تظهر له فائدة جلية. ولذلك لا يعني ما صنعه المؤلف جيد جدا، أنه اقتصر على بعض التقسيمات. فبدأ يذكر التقسيم بالنسبة لطرفي التشبيه. هنا لابد أن نفهم ما هو الحسي وما هو العقلي، وما هو الملحق بكل منهما. فالحسي الأمور بعضها حسية وبعضها عقلية وبعضها يلحق بهما. حمرة الخد، حمرة الخد أمر حسي يرى بالعين. الإيمان أمر معنوي لا يدرك بإحدى الحواس الخمس، فيقولون الحسي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، هذا هو الأصل. كل ما يدرك بالحواس الخمس إن كان بالرائع شما، إن كان شيئا مشموما أو ممسوسا أو مرئيا أو مسموعا، ويقابله ما لا يدرك بالحواس الخمس. ثم يقولون نلحق بكل منهما أشياء، فيلحقون بالحسي ما تدرك أجزاؤه بالحواس الخمس ولكنه ليس موجودا على أرض الواقع. يعني أجزاء، هذا شيء مركب، أجزاؤه تدرك بالحس. الثلج، بلاش الثلج، السكر يدرك بالحس، يدرك بالحس، يرى بالعين. فإذا شبه السحاب بقصر من سكر، هل يوجد سكر، هل يوجد قصر من سكر؟ الآن مع الرسوم المتحركة صار كل شيء موجود، قديما لم يكن هذا موجودا. بيت من سكر، نوافذه من زبيب مثلا، هذا غير موجود. الزبيب يرى بالعين والسكر يرى بالعين، لكن وجود بيت بهذا الشكل أو قصر بهذا الشكل غير موجود. هذا يقولون نلحقه بالحسي لأنه وإن لم يكن حسيا إلا أن أجزاءه تدرك بالحس. ولذلك يعرفون الحسي تعريفا يدخل هذه الصورة، فيقولون الحسي ما يدرك أو مادته بإحدى الحواس الخمس. هذا النوع الذي لا يدرك بالحس لكن مادته تدرك بالحس يسمى الخيالية، يسمى الخيالي، وهو ملحق بالحسي. كلام يوجع الرأس ولكن الناظم ذكره. طيب العقلي، قالوا العقلي ما لا يدرك ولا مادته بإحدى الحواس الخمس، فتدخل فيه الأمور الوجدانية التي تكون في القلب، وتدخل فيه الأمور الموجودة التي لا ترى بالعين. يعني يدخل فيه الإيمان والكفر لا يرى بالعين، ويدخل فيه الحقد والحسد موجود في القلب، والشوق والعشق موجود في القلب لكنه لا يدرك بإحدى الحواس الخمس. ويدخلون فيه أيضا ما لا وجود له أصلا، ما لا وجود له أصلا ولو وجد لأدرك بالحس، لكن يلحقونه بالعقل ويسمونه الوهمي. ويقولون أو يعني نذكر منه مثالا مخالب العنقاء. العنقاء طير خيالي، طير وهمي لا وجود له، ويذكرون أن له مخالب مثلا. هذه المخالب تدرك بالحس، هو أصلا ليس موجودا لكن لو وجد لكانت مخالبه من الحسي، نلحقه بالعقل. والله المستعان. هذا ما قال فيه الناظم وطرف التشبيه حسيان، يعني يكون المشبه حسيا والمشبه به حسيا. فيقول خد ليلى كوردة حمراء لا يشبها شيء، خد ليلى كالوردة الحمراء. هذا ما الطرف الأول، ما المشبه؟ خد ليلى، والمشبه به وجه الشبه اللون صح أو الحمرة. إذن الآن في الطرفين، هل هذا تشبيه حسي بحسي أو عقلي بعقلي؟ حسي بحسي. فكان ماذا؟ لم يكن شيء ولو خياليا، يعني وندخل معه الخيالية ما هو الخيالي؟ قلنا لا وجود له لكن أجزاؤه موجودة في الحس. ومثاله المشهور جدا في هذا طبعا فيه أمثلة كثيرة غالبا لا تكون في العصر الجاهلي وإنما فيما بعد ذلك في العصر العباسي عندما كثر الترف والتأمل في الطبيعة كما يقولون. قال الشاعر يصف وردا نوعا من الورد يسمى شقائق النعمان، لونه أحمر وأغصانه بالطبع خضراء، فإذا تحرك حركه الهواء يشبه أعلاما حمراء بقضبان خضراء. قال الشاعر وكأن محمر الشقيق، هذا الورد إذا تصوب أو تصعد يعني إذا انخفض وارتفع أعلام ياقوت، أعلام صنعت من ياقوت، والياقوت نوع من الجواهر لونه أحمر يرى بأي شيء بالعين، إذن هو حسي لكن لا يوجد علم يصنع من الياقوت كما قلت إلا في الرسوم المتحركة كل شيء وجد. نشرنا أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، الرماح معروفة يوضع العلم في الرمح أحيانا، هل الرمح يصنع من الزبرجد؟ الزبرجد أيضا نوع من الجواهر لونه أخضر. فالأعلام والرماح تدرك بالحس والزبرجد والياقوت يدركان بالحس، ولكن لا تجتمع بهذه الصورة، فهذا نعتبره من الحسي أو من العقلي؟ قالوا نسميه خياليا ونلحقه بالحسي. انتهينا من الخيالي. قال وعقليان، تقول الإيمان كالحياة أو الإيمان حياة، أحذف هذا التشبيه، الإيمان حياة والكفر موت. هذه الأمور الموت والحياة والإيمان والكفر حسية أو عقلية؟ يقولون عقلية، لا تشم ولا ترى إنما ترى آثارها، أثر الإيمان أن يصلي، أثر الكفر أن يسب الله، هذه آثار، أما هو نفسه لا يدرك. وهنا أريد أن أقول شيئا في نفسي، هذه العلوم في تقسيمها طبعا كما قلنا بعض هذه التقسيمات كانت متأثرة بعلم المنطق صح، فأكثرنا وأنا قرأت شيئا قليلا في المنطق لم ندرس المنطق، وكذلك هناك فروع لذلك مثل علم الوضع وعلوم أخرى لم ندرسها، ولذلك لا نستطيع أن نفهم كلامهم على وجهه التام وإنما نفهمه نوع فهم، فمن أراد أن يفهمه على وجهه ليرده أو يقبله فيحتاج أن يتوسع في هذه العلوم حتى يرد بعلم، وإلا فإن أسهل طريق أو فإن أسهل شيء يسلكه الإنسان أن يرد ما لا يعرف فيدل بذلك على ماذا؟ على جهله، وهذه الطريق يسلكها كثيرون بحمد الله، فلا تزاحمهم في هذا وإنما ترد الشيء بعد أن تفهمه، قبل أن تفهمه لا ترده. وأنا أقول لأني أعرف بعض المسائل المتفرقة التي تدل أننا نحتاج إلى بعض هذه العلوم حتى نفهم كلامه، وقبل ذلك لا نعرف حقيقة مرادهم ولماذا أتوا به ولماذا قسموا هذا إلى آخره. قال ومنه بالوهم وبالوجدان، العقلي عرفناه مثل الموت والكفر والحياة والإيمان، ومنه أي من العقلي، لاحظوا عبارته مختصرة، الخيالي ملحق بالحسي نفهمه من كلامه، حسيان ولو خياليا يعني فالخيالي يلحق بالحسي، وعقليان ومنه أي من العقلي بالوهم. إذا قلت مثلا حقد كالغراب الأسود، من يتكلم لي على الطرفين؟ حقد في قلبه حقد كالغراب الأسود أو كالغراب بلاش الأسود، هذا تشبيه إيش بإيش؟ أحسنت، عقلي هو الحقد لا يدرك بالحواس وهو من الوجداني، الحقد وجداني يقوم في القلب، شبهته بالغراب والغراب يرى بالعين، وهذا يكون بليغا لأنه يصور الشيء وكأنه مشاهد. فهذا مثال الوجداني الحقد. نعم. أما تشبيه الوجداني بالوجداني فأصعب، يعني لا يستحسن، لأنك عندما تشبه الوجداني بالحسي تقربه إلى الذهن، واضح؟ تقربه للذهن بتشبيه بالحسي. أما تشبه وجداني بوجداني ما تقول حقده، يمكن من باب المساواة تقول حقده كحسده، أعمياه، يعني شارك في جعله أعمى، يتصرف تصرفات غير صحيحة، لأن الحاقد والحاسد يتصرف تصرفات تفضحه، ويتصرف تصرفات يعني تدل على قلة عقله وعدم توفيقه، فيورط نفسه كما يقولون بالعاميين. إيش؟ يقول الجوع كافر. نعم. هذا من وجداني بوجداني. صحيح، جميل. لا بس هو جوع كافر يعني كشخص كافر، والكافر تراه، أما الكفر لا تراه. لا، استعارة معناها لابد يحذف أحد الطرفين ذكر. أي لكن عاد يعني يمكن أن يعني إذا أردت أن تتأمل في هذا وتتعمق يعني كلامنا هنا بالإجمال، ومن أراد التوسع بالذات في علم البيان فهناك متون مطولة أو متون دقيقة مختصرة لم أدرسها ولم أدرسها، وهناك من يدرسها في يعني غالبا ليست مشهورة عندنا، منها من أحسنها كتاب أو من أشهرها كتاب تحفة الإخوان في علم البيان، كتاب في صفحات قليلة مشروح في الإنترنت أظن في 49 درس، شرحه أحد الأزاهرة شرحا مفصلا جدا يتعبك وتتعجب من قدرته على فهم هذه المسائل بدقة شديدة جدا، تجده في اليوتيوب. هذا لمن أراد التوسع بعد هذا، وأظن بعد التلخيص لأنه أوسع من التلخيص في التدقيق في المسائل. نريد أن نكمل يا إخوان. الشيخ موسى راح؟ طيب. قال أو فيه ما يختلف الجزآن، قد يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا، إذا فهمنا الوهمي والوجداني والحسي والخيال العقلي نستطيع أن نعرف الأقسام بعد ذلك لا يضر. ثم قال ووجهه ما اشترك فيه وجه ذا في حقيقتيهما وخارجه، انتقل من طرف التشبيه إلى وجه الشبه. وهنا بالذات نص المرشدي وهو من أحسن من يعني من المتمكنين في البلاغة، شرح عقود الجمان شرحا مطولا، قال إن هذا من إقحام علم المنطق في البلاغة، يعني قد يستفاد من علم المنطق في تأليف البلاغة كغير من علوم، لكن هذا من إقحام. لاحظ الفرق، قد تحتاج أن تعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، وتحتاج لعلم المنطق في ترتيب أفكارك، لكن هنا إقحام، قال إظهارا لقدرتهم في علم المنطق، يريد أن يظهر أنه يقدر أنه يفهم في علم المنطق، فذكر هذا التقسيم الذي لا تكاد تجد فيه فائدة. هذا كلام المرشدي. يقول وجه الشبه قد يكون داخلا في حقيقة الطرفين وقد يكون خارجا، وهذا معروف في علم المنطق، الإنسان حيوان ناطق، حيوانيته وناطقيته داخلة في حقيقته، وشجاعته مثلا وصف خارج عنه. لو أن أسدا مريض وصار جبانا خائفا، هل يبقى أسدا أم لا؟ يبقى أسدا، لأن هذا وصف خارج عن حقيقته، واضح؟ أما حيوانيته فوصف داخل فيه، فإذا قلت زيد كالأسد في الحيوانية فهذا الوصف داخل في حقيقة الطرفين، وإذا قلت زيد كالأسد في الشجاعة فهذا وصف خارج عن حقيقة الطرفين، والحمد لله رب العالمين. ثم قال ووجهه ما اشترك فيه وجاء ذا في حقيقتيهما وخارجا، هذا الخارج قد يكون وصفا حسيا وقد يكون وصفا عقليا، فالشجاعة حسي أم عقلي؟ عقلي، لأنه لا يرى، لكن لو قلت زيد كالأسد في كثرة الشعر هذا وصف خارج عن حقيقتيهما وهو حسي لأنه يدرك بالحس. قبل ذلك قال ووجهه ما اشترك فيه، هذا مهم وفاتني التنبيه عليه. وجه الشبه ليس أي شيء مشترك بينهما، بل ما قصد المتكلم اشتراكهما فيه. فعندما يقول زيد كالأسد يقصد الشجاعة لا يقصد الحيوانية، وإنما مثلنا بالحيوانية هناك لأجل هذا التقسيم. فلا يشترط أن يشبهه في كل شيء، بل يشترك معه في شيء يقصد إليه المتكلم، فيكون هذا هو وجه الشبه. وله قيد عندهم في اصطلاحهم، يقول وجه الشبه ما جاء مجرورا بفي أو منصوبا على التمييز. وبناء عليه يبدو أنه لا يوجد وجه شبه في القرآن مذكور أبدا، لأنك لا تجده منصوصا عليه بهذه الطريقة. زيد كالأسد في الشجاعة، مجرور بفي، شجاعة منصوب على التمييز. ولو قلت زيد كالأسد شجاع فوجه الشبه غير مذكور عند البلاغيين، وإنما هذا دليل وجه الشبه وليس هو وجه الشبه. يقول وجه الشبه في اصطلاح البلاغيين ما كان مجرورا بفي أو منصوبا على التمييز. فزيد كالأسد شجاع لم يذكر فيه وجه الشبه، لأن شجاع ليس مجرورا بفي ولا منصوبا على التمييز، وإنما هو دليل على وجه الشبه. شجاع، لكن زيد كالأسد شجاعة هنا ذكر وجه الشبه، زيد كالأسد في الشجاعة ذكر وجه الشبه، مجرد اصطلاح نعرفه. ثم ذكر تقسيما آخر للتشبيه، قال وصفا فحسي وعقلي، هنا انتهينا منه. قال وذا واحد نو في حكمه أو لا كذا، يعني وجه الشبه قد يكون واحدا، زيد كالأسد في الشجاعة، وقد يكون في حكم الواحد، هذا نتجاوزه مؤقتا، أو لا يعني ليس واحدا ولا في حكم الواحد وهو المتعدد، مثل أن تقول زيد كالأسد في الشجاعة وكثرة الشعر، كم وجه الشبه؟ متعدد، اثنان. لكن هناك شيء في حكم الواحد وليس واحدا، وهو أن يكون مركبا ما قصدت أجزاؤه وإنما قصد مجموعه، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا ليس تشبيها لليهود بالحمار، هذا تشبيه لهم في تحميلهم التوراة ثم عدم تأديتهم للأمانة فيها بالحمار، متى؟ عندما يحمل ليس أي شيء، يحمل أسفارا. فلا نقول شبهت التوراة بالأسفار وشبه اليهود بالحمار، إنما شبهت الصورة بالصورة والحالة بالحالة. فوجه الشبه هنا في حكم الواحد وليس واحدا، نعم، ويسمى تشبيها تمثيليا كما قلت. قال وذا أي وجه الشبه واحد أو في حكمه أو لا، يعني ليس واحدا ولا في حكم الواحد وهو المتعدد كذا. ثم قال والكاف أو كأن أو كمثلي أداته، فالكاف أداة تشبيه وكأن أداة تشبيه، وإذا وجدت أدوات تدل على معنى واحد فالأصل وجود فرق بينها. ومن ذكر الفرق الدكتور محمود موسى حمدان، فإنه أفرد كتابا كاملا في الفروق بين أدوات التشبيه في القرآن، ربما في 400 صفحة أدوات التشبيه في القرآن. فقال إن كأن فيها توكيد، وهذا معنى مشهور يعني مذكور عند من قبله، كأن فيها توكيد لأنها مركبة من الكاف وأن، فإذا أريد توكيد التشبيه تأتي بكأن، وإذا أريد التشبيه فقط تأتي بالكاف. وهذا فيه تطبيقات كثيرة في القرآن في هذا الكتاب. أو كمثلي، الكاف أداة أولى، كأن أداة ثانية، كمثلي هذه ليست أداة ثالثة، هذه أدوات أشار إليها بقوله كمثلي، يعني وما شابه مثل، فمثل ونحو وشبه كلها أدوات تشبيه. وقد بذكر فعلي، قد يكون التشبيه بدون أداة وإنما بذكر فعل يدل على قصد المشابهة، كقوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فحسب ليس أداة تشبيه، والمسألة فيها خلاف، يقول حسب ليست أداة تشبيه لكنه فعل دلنا أن هؤلاء الغلمان يشبهون اللؤلؤ، حسبتهم لؤلؤا منثورا. فهذا قوله وقد بذكر الفعل، يعني قد يكون التشبيه بذكر فعل ينبئ عنه. بقي الدقيقة على الأذان. قال وغرض منه على المشبه يعود أو على مشبه به. نجعل هذا في الغد أو في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.